صحيح. إذا هلك من سافر الحج قبل أن يحرم فليس بحاج، لكن الله عز وجل يثيبه على عمله. أما إذا أحرم وهلك فهو حاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، قال: اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمرهم بقضاء حجه، وهذا يدل على أنه يكون حاجا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظاهرة تظهر عند طلاب المدارس وعند طلاب جماعات تحفيظ القرآن، وهي الاستهانة في القرآن الكريم والكتابة عليه وكتابة الشاحنة لا تليق في هذا الكتاب العزيز. ما أدري ما هي النصيحة للمسؤولين عن هذه المدارس؟ الواجب على المسلمين أن يعظموا كلام الله عز وجل وأن يحترموه، ولهذا وجب على من أراد أن يمس القرآن أن يتوضأ تكريما لهذا القرآن وتعظيما له. ولا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق، بل حتى العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيرا لكلمة أو ما أشبهها، الأفضل أن لا تكتب على القرآن حتى لا يختلط في القرآن غيره. وإذا وقع هذا من بعض الطلبة فالواجب على المسؤولين عن الطلبة من المراقبين والأساتذة، الواجب عليهم أن يعاقبوا من فعلها بما يرونه راجعا له ولأمثاله. فضيلة الشيخ، رأيت شخص يعتدي على أحد المسلمين ولا ما استطع دفعه إلا باستخدام سلاح، يجوز لي هذا أو ما يجوز؟ إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله، فالواجب عليك أن تدافعه ولو أدى إلى قتله لوجوب إنقاذ النفس. وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله. كيف؟ ما يخالف إذا دفعته بما لا يقتله، يعني ولم يندفع إلا بذلك فدافع، لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. شيخ أحسن الله إليك، شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه ولكنه يدعو لنفسه في الحج. نعم. دون غيره. نعم. لا حرج في هذا، يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال: لبيك عن فلان، ونوى أن هذا النسك لفلان، وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة يدعو لنفسه، فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطا في صحة الحج. ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج فلا يحرمه من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء. نعم. في واحد حصل مبلغ من المال في مكينة الصرافة هذه، إيه؟ نعم. فما أدري فين يوديه، يعني الموضوع من برا ولا من داخل؟ في واحد صرافه ونسي الفلوس في المكينة. لكن برا ولا جوا في المكينة؟ لا برا. الأحسن أنك تروح للبنك. لو لأن من شخص، هو شخص صرف وأنا شفت الشخص. إيه. صرفه بكل فلوس دورت عليه. إيه لكن مو استخرجه من لا، حط بطاقة وطلعت منها فلوس. زين. ونسي منها فلوس. طيب البطاقة هذه تجد مكتوب في الرصيد. بس من يعرف الرصيد؟ ما هذا مكينة الصرافة هذه لمن؟ باسم البنك الأهلي، بنك الراعي. خلاص احنا راجعين وقلنا في اليوم الفلاني صرف إنسان من ونسي هذه الدراهم. اليوم صرف 20 واحد. هم شوف ما يمكن يخرج شيء من هذا الصراف إلا مقيد عندهم. فمثلا إذا كان القيد عندهم مثل 10 أنفار يسألونه: أنت يا فلان أخذت 100، هل فقدت منها شيئا؟ ويعلمون بها. إذا ما لم يكن فيه، على كل حال اذهب إليه وعلمهم بالواقع. إذا لم يعني تحصل على نتيجة فانتظر لك كم يوم لعل الله يجيبه، وإذا يسمن تصدق بها عنه. بالنسبة لبعض طلبة العلم يتبعون مثلا شيخ المعاصر في جميع أقواله، إيش يتبعون؟ مثلا بعض طلبة العلم مبتدئين يرون أنه يتبع شيخه في جميع أقواله، نعم، فإن كان مثلا موافق للدليل أخذ به، إن كان غير يعني موافق أو شيخه مثلا متنازل عن القول هذا يعني ترك معه، بس يتبع في جميع أقواله، يعني الراجح يأخذ به الراجح من شيخه، يعني لم يكن مجتهد. نعم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطالب إلى الآن لم يصل إلى حالة العلم، ففرضه أن يقلد، ومعلوم أن الطالب يقلد شيخه، إذ لو لم يقلد شيخه ما انتفع به. لولا أن الطالب يعتقد أن شيخه محل ثقة في علمه وأمانته ما انتفع به، ولا حرج عليه في هذا. حتى إذا كبر واتسع علمه وأمكنه أن يجتهد في المسألة بنفسه صار يختار ما يختار. إيه نعم. فضيلة الشيخ، بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟ نعم. وأعقب تعقيب خفيف على سؤال الطفل، ذكرتم بأنه قيء الطفل طاهر، هل هناك قيء إذا كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟ ليس هناك قيء، القيء من الكبير والصغير لا دليل على النجاسة. السؤال الأول بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطا عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطا فلهم الحق في هذا، لأن الأجير لا يملك أن يذهب عن من استأجره وليؤدي الحج أو غيره. ثم نقول لهذا الرجل المكفول إنه ليس عليك حج في هذا الحال لأنك لا تستطيع، لكن أنا أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببا في بركة إنتاجهم، لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي أن يحسنوا هؤلاء الكفلاء إلى مكفولهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فإن له مثل أجره. نعم. شخص أوصى شخص بأن يحج عنه وهو قادر، هل يلزم فريضة أو نافلة؟ فريضة. نعم. إذا وكل شخص آخر أن يحج عنه وهي فريضة والموكل قادر فإنه لا يصح ولا يجزئه عن فريضة الإسلام، والواجب على من كان قادرا أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزا فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير والمريض بمرض لا يرجى برؤه فحينئذ يوكل، وإن كان عجزا طارئا كمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يزول هذا المرض ويؤدي الحج بنفسه. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها بالجمرات خشية الزحام الشديد؟ إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت الساعة فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر الرمي إلى وقت الساعة مثل أن يؤخر رمي النهار إلى الليل، أو يقدم رمي يوم العيد في آخر الليل العيد، فإنه لا يجوز أن يؤخر، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، والرمي من أعمال الحج، فلا بد أن يقوم به الإنسان نفسه ولا يوكل أحد. وعلى هذا فالمرأة والرجل سواء في هذا، من قدر أن يرمي ولو في وقت آخر فإنه لا يجوز أن يوكل، ومن لا يستطيع فله أن يوكل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما حكم طواف العمرة؟ الصحيح أن طواف الوداع في العمرة واجب كما هو في الحج، لكن إن طاف وسعى ومشى، إن طاف وسعى وقصر ومشى على طول، فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول. فضيلة الشيخ بارك الله بكم، بالنسبة للأضاحي بعض الجهات تبرعات كهيئة الإغاثة وغيرها تقول لدينا يعني مثل القسائم تدفع مبلغ من المال ونحن نؤدي الأضحية في أي جهة من جهة من دول العالم الفقيرة، فهل تنصح بذلك أم لا؟ لا، أنا أنصح بعدم ذلك، وأقول إن هذا من الخطأ أن الإنسان يوكل أحدا يضحي عنه، لأن هذا فيه عدة محاذير. المحذور الأول أن شعيرة النسك في هذا البلد لا تتم إذا أعطينا دراهم يضحى بها في محل آخر، وثانيا أن المقصود بالأضحية التعبد لا بذبحها، وهذا أيضا يفوت إذا ضحيت مكان إذا ذبحت مكان آخر، فهو لا يباشر الذبح ولا يحضره. ثالثا أن فيها تركا لما أمر الله به من الأكل منها، فقد قال الله تعالى: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومعلوم أن إذا ذبحت في محل آخر فلا يستطيع الأكل منها. الرابع أننا لا ندري من الذي يتولى الذبح، قد يتولى الذبح من لا يحسن الذبح، أو من ليس من أهل الذبح، أو من يتهاون في الذبح بترك التسمية مثلا أو ما أشبه ذلك. والوجه الخامس أننا لا ندري أيضا هل تذبح في وقتها أو قبل الوقت، أو يتهاونون في تأخير الذبح، فيحصل في ذلك هذه المحاذير، وربما يحصل غيرها أيضا. فالذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يفعلوا ذلك، أي أن لا يعطوا هيئة الإغاثة ولا غيرها شيئا يشترون به ضحايا في محلات أخرى ويذبحونها. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث بالهدي من المدينة إلى مكة؟ فالجواب: بلى، لكن الهدي خاص بمكة، لا يمكن ذبحه في المدينة وهو هدي يهدى إلى الكعبة، فليس مثل الذي يبعث بدراهمه إلى البوسنة أو الهرسك أو الجهات الأخرى ليضحى بها عنه. فأنصح إخواننا المسلمين أن لا يفعلوا ذلك، وأنصح طلبة العلم أيضا أن يبينوا للعامة، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الأضاحي هذه ليس المقصود منها إلا اللحم، وهذا خطأ. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، كيف تصدق؟ هذا ما في شيء، ما في شيء. يعني إذا كان يريد أن ينفع الجهة هذه يعطيهم دراهم ويخلي الأرض عنده في بلده. نعم. بسم

يعني لو كان عليه جنابة ونوى الاغتسال من الجنابة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى قال في القرآن: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق، لأنه داخل بما يجب غسله وهو الوجه. ولكنك أنت ذكرت في السؤال غسل مسنون وغسل مستحب كذا، أو قلت غسل حدث وغسل واجب وغسل مستحب؟ إيه، وش الفرق بين السنة والمستحب؟ السنة غسل الجمعة. نعم. غسل المضاعف. نعم. والمستحب. لهذا التبرد والنظافة ليس بالمستحب. ليس بالسنة يعني الغسل فيه. لكن عموما النظافة مستحبة لا شك. أما غسل الجمعة فالراجح أنه واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعه إلا لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالغسل إذن ثلاث أقسام: واجب على الحدث، وواجب للجمعة، وسنة. فالواجب على الحدث معروف الذي يكون بالجنابة أو بالحيض أو النفاس، والواجب للجمعة أيضا واجب على من أتى الجمعة أن يغتسل. وأما المسنون فهو إذا أغمي على الإنسان وأفاق فإن من السنة أن يغتسل، وكذلك غسل الجمعة على رأي أكثر أهل العلم أنه سنة وليس بواجب. نعم. ما رأيك فيه؟ لا، من اللي هنا؟ لا، ما في سؤال إلا بالترتيب. نعم. الدرع عليه تبادلوا يا شيخ، ما رأيك؟ يا صلك إن شاء الله. شيخ حفظكم الله، ما رأيكم في تعدد الجماعات الإسلامية؟ والله تكلمنا على هذا كثير، وبينا أن هذا مما ابتلي به شباب الصحوة، هذا التفرق الذي حصل به تفرق القلوب. ولو كانت المسألة تفرق منهج أو رأي من الآراء التي يسوغ القول فيها لكان أهون، لكن من البلاء أن هذه الجماعات صار بعضها يضلل بعضا ويبدع بعضا وربما يكفر بعضا. يعني بدل من أن يأتينا البلاء من أهل الفسق والإلحاد، صار البلاء يأتي من بعضنا لبعض، وهذه محنة. وأرى أنه يجب على الجماعات أن تتفق على كلمة سواء على دين الله عز وجل، وأن يجتمعوا ويدرسوا ما هم عليه من المنهج والعقيدة، وإذا كانوا صادقين في قصد الحق رجعوا إلى الحق ولا أوافق على هذا التفرق، بل أرى أنه منكر وأنه مما نهى الله عنه. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا شك أن كل جماعة لها محاسنها ولها مساوئها، وإذا اجتمعنا جميعا ونظرنا المساوئ والمحاسن واتفقنا على المحاسن وتركنا المساوئ حصل الخير. لكن كون كل واحد منا يتكلم في الآخر من وراء الجدر ويغتاب ويقتح فيه، هذا هو البلاء. نعم. اجتماع الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بعد البحث والمناظرة في شأن المخالف، لأن كل واحد منهم يقول: أنا على الكتاب والسنة. فيقول: تفضل. إذا كنا على الكتاب والسنة لا بد يكون العمل واحد، وكما كان الهدف واحد. من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس، هل يلزمه العودة إلى الإحرام؟ لا، الصحيح أنه لا يلزم العودة، والحديث الوارد في هذا ضعيف شاذ، وإن كان سنده لا بأس به، لكنه مخالف للأحاديث الكثيرة الصحيحة. ثم ترك الأمة العمل به يدل على أنه ضعيف وليس بحجة. ثم إن كثيرا من الناس اليوم يتمنى أن يطوف يوم العيد، لكنه لا يحصل له،